وراء ده مدفون فيه هو 70 واحد استشهدوا في احد، مدفون فيه 67 واحد منهم، والمثلث اللي قدام خالص هناك ده مدفون فيه ايه؟ ثلاثه. ده المكان اللي هم ماتوا فيه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا اللي انتم شايفينه هناك ده جبل الرماه، ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام وقف عليه 50 واحد من الرماه وقال لهم ان رايتمونا يعني تخطفنا الطير فلا ايه تنزلوا من على مكانكم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتصرنا اتهزمنا مالكوش دعوه بينا. وهم اللي مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام هي سبب في قتل ايه اخوانهم اللي ورا 70. خلاص يا اخواني في الله، الوقت لو انت واحد ماشي في الشارع ايه اتكسر ليه؟ لا خلاص، لا انتوا بس سيبوه يعني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لو واحد ماشي في الشارع لقى ابوه خمسه سته هاجمين عليه بالمطاوي قاعدين يقطعوه بالمطاوي، خلاص فهو بص على ابوه كده وبعد كده قام سايبه وما دافعش عنه ولا حاجه، وقام طالع البيت بتاعه وقعد كل وطبخ وحط الاكل لنفسه هناك. ابوه ربنا نجاه من الخمسه سته اللي هاجموا عليه، فابوه طالع بعدها فلقى ابنه عدى وما عملوش حاجه وقعد ياكل، فابنه اول ما شاف ابوه داخل بيقول له بابا حبيب قلبي انت دخلت انت جيت، ده انا كنت عايزك تجيب لي كذا وتجيب لي كذا وتجيب لي كذا. الاب هيقول لابنه ايه؟ انا لا ابوك ولا اعرفك ولا اعرفك، ابوك مين بابا مين، ده انت شفتني وانا بتقطع وما عملتليش اي حاجه. هو ده يا اخوانا حال الامه دلوقتي، وربنا يحفظنا. النبي صلى الله عليه وسلم يشتم، النبي صلى الله عليه وسلم يتجرى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، سنه النبي صلى الله عليه وسلم تشتم في قنواتنا وفي الغرب وفي فرنسا وفي الدنمارك وفي اوروبا والجرايد الغربيه بتواجه مع بعض. انت دلوقتي لما تقابل النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه حبيب الله محمد اسقيني من ايدك على الحوض، رسول الله حبيبي اشفع لي عند ربنا، ممكن النبي يقول لك انت بتكلمني انا ده انت ما فيش مره انا تجرؤ عليا فيها وانت دفعت عني. المكان اللي احنا فيه ده يا جماعه بيبين لنا الصحابه لما حصل خطر للنبي عليه الصلاه والسلام اصحاب النبي عملوا ايه. المكان اللي احنا فيه ده بيشهد يعني ايه صاحب رساله، يعني ايه صاحب قضيه، يعني ايه دين يا جماعه، يعني ايه دين بيتبنى في ظهرنا بالظبط. اللي هيبص من الفتحه اللي معموله ديت هيشوف المستطيل اللي فيه 67 شهيد من شهداء احد اللي النبي عليه الصلاه والسلام شهد لهم بالشهاده. قدام في مثلث مدفون فيه ثلاثه لوحدهم، يبقى في ثلاثة في المثلث اللي قدام وفي 67 في المربع المستطيل اللي ورانا. الثلاثة دول مين؟ عبد الله بن جحش، حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير. الثلاثة اللي اتقطع، مصعب بن عمير اتقطع أربع أجزاء وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جحش بكرت بطنه وجدع وقطعت انفه وقطعت اذنه فصار الدم يتفجر من كل مكان، هو اللي دعا الدعوه دي قبل احد. سيدنا حمزه اللي بكرت بطنه واكلت هند بنت عتبة ايه؟ كبد واخذت تعد في كبد. النبي عليه الصلاه والسلام يروى انه جمع الثلاثه دول، اشمعنى الثلاثه دول؟ دول الثلاثه اللي تقطعهم وهم بيدافعوا عن النبي عليه الصلاه والسلام، دول اكثر ثلاثه تمزقوا وهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. الـ يعني تصور المعركة مبدئيا، ده جبل الرماء، ده جبل احد، هو 23 كيلومتر. يعني احد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه، المفروض انك تستشعر هذه المعاني العالية. الرسول والصحابة جايين من الناحية ديت، يعني جايين من المدينة، المدينة هناك هيت جايين كده، الرسول وقف 50 كده والصحابة وقفوا هنا. المشركين جايين من هنا بقى، المشركين لفوا من ورا الجبل ده خالص، من ورا المدينه خالص، وهم جايين من الناحيه دي. المشركين 3000 واحد. القافله اللي النبي عليه الصلاه والسلام كانت بقياده ابو سفيان عدت في غزوه بدر، القافله دي كانت ب 50,000 دينار. المشركين بتوع قريش نظروها لتمويل جيش احد 50,000 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، يعني الدينار بكام؟ 1000 يبقى بكام؟ 50 مليون جنيه، يبقى جيش المشركين متمول التسليح بتاعه حوالي 50 مليون جنيه، 3000 واحد، جيش المسلمين 700 واحد بس، جيش المشركين خدوا معاهم الستات، وخدوا معاهم الزوجات، وخدوا معاهم البنات، عشان يضطروا من ان مفيش حد يقدر يقرا، يعني كانت معركة استقتال، مشركي قريش كانوا واخدينها ان هي استقتال، جايين 3 جيوش، الجيش اللي في النص بقيادة أبو سفيان 2000 مقاتل، والجيش اللي على الميسرة بقيادة عكرمة بن أبي جهل قوامه 800 مقاتل، والجيش اللي على الميمنه اللي هو سلاح الفرسان بقياده مين؟ خالد بن الوليد 200 مقاتل. كانت خطه المشركين ان خالد بن الوليد يلف من ورا جبل الرماه من وراه ويقوم جاي من ورا كده، والمشركين يهجموا من قدام كده، يقوم المسلمين يتطوقوا ما بين الاثنين، فيحصل ايه؟ يعني الخطه الحبايه كده، خطه تطويق لجيش المسلمين. خالد بن الوليد حاول 3 مرات انه يلف من ورا كماشه، حاول 3 مرات يلف من ورا جبل الرماه، وعبد الله بن جبير قائد سلاح الرماه على جبل الرماه منعه 3 مرات واتمنع. المعركة في خلال دقائق كانت اتحسمت لصالح المسلمين. الكل طلع يجري، الغنائم كلها اتخذت للمسلمين. التسعة حامل الراية اللي هم بني عبد الدار شرفاء المشركين، التسعة اتقتلوا. راية المشركين وقعت 9 مرات، التسعة اتقتلوا. كل المشركين طلعوا يجروا وهربوا من الناحية ديت. في اللحظة ديت المسلمين بدأوا يجمعوا كمية غنائم، 3000 مقاتل، 3000 مقاتل بالنساء بتوعهم، يعني كمية غنائم رهيبة. الرماة على الجبل اول ما شافوا الدنيا، اول ما شافوا الغنائم قالوا الغنيمة الغنيمة. ودي المصيبة دايما، ان لما بنشوف الدنيا احنا مش عارفين احنا بنضيع ديننا ازاي. احنا مش عارفين لما بننزل من على جبل نصرة الدين وعلى جبل الثغر بتاعنا، اللي كانوا واقفين على الجبل دول يا اخوانا 50 واحد واقفين على ثغر واحد، لما سابوا الثغر بتاعهم الجيش كله تهزم. يعني انت لما بتسيب الثغر بتاعك ممكن الامة كلها تتهزم، يعني ممكن واحد يسيب ثغره الصف كله يتهزم بسببه. يعني ما تعتقدش ان تخليك عن ثغرك او عدم وقوفك على الجبل بتاعك او على الثغر بتاعك، اوعى تتخيل ان عدم وقوفك معناه ان انت بس اللي تضررت، ده انت هزمتنا كلنا، ده انت كسرتنا كلنا. فلما الرومان نزل 40 واحد منهم وفضل 10، فضل عبد الله بن جبير و9، ونزل 40 يجمعوا الغنائم مع المسلمين. اللي لقط المنظر ده مين؟ خالد بن الوليد. خالد، ومن العجائب ان خالد بن الوليد قائد الميسرة، وابو سفيان قائد القلب، وعكرمة بن ابي جهل قائد الميمنة، التلاتة بقوا بعد كده قوات لجيوش المسلمين. وهذه لم تحدث من اي قائد في التاريخ، انه يحول قادة الجيوش المنهزمة الى قادة في الجيش بتاعه بعد كده، وجنود في الجيش بتاعه بعد كده. فهذه من عظمة النبي التي لم تحدث لقيادة في تاريخ البشرة من اولها لاخرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام الرماة نزلوا، خالد بن الوليد لقط المنظر، ام راجع، طلع هو والسلاح الفرسان على الجبل، قتلوا 10 صحابة اللي على الجبل، وام لافف من على الجبل. طبعا كل دول المسلمين ايه مشغولين في الغنائم، لف من على الجبل، وابو سفيان ام راجع من المقدمة، اتطوق المسلمين من الناحيتين. دي اللحظة بقى اللي كانت فاصلة في هذه الغزوة، دي اللحظة اللي قتل فيها 70 واحد دول، ده المكان اللي اتقتلوا فيه. لما اتقتلوا اهلهم جم شالوهم عشان يودوهم المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام رفض ورجع الجثث تاني، واصر انهم كما عاشوا متأخين في الدنيا يدفنوا متأخين، وكان بيدفنهم 2 2 عليه الصلاة والسلام. يعني زي ما تأخوا في الدنيا يتأخوا في البرزخ، يتأخوا في عالم البرزخ. يعني انتم متخيلين المنظر وصل لدرجة لما النبي عليه الصلاة والسلام يجيب ابو بكر وعمر ويقول هكذا نبعث. يعني احنا عشنا ايدينا في ايدين بعض، عشنا شايلين الرسالة مع بعض، عشنا شايلين القضية مع بعض، وهنبعث واحنا التلاتة ايدينا في ايدين بعض. وهم التلاتة اتدفنوا سبحان الله العظيم مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل ان يموت لا النبي ولا ابو بكر ولا عمر رضي الله عن الصحابة وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى الاخوة يا جماعة، يبقى لما نقول الوقت احنا جايين هنا عشان العبادة والاخوة، جايين هنا عشان العبادة وبيئة الايمان، جايين هنا عشان نموت مع بعض ونتدفن مع بعض ونبعث مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى، ونقابل النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض مع بعض. بعد كده طوقوا المسلمين، المسلمين طبعا اصابتهم رجة مهولة، يعني وفزع شديد جدا لدرجة ان المسلمين بدأوا يقتلوا في بعض، ما كانش حد عارف مين بقى. يعني ما يعني ده فجأة الجيش بيتطوق من ناحيتين، بدأوا يقتلوا في بعض. واتقسم الصحابة او من كانوا مع النبي الى 4 اقسام. قسم اول طبعا 3000 واحد هاجمين مركزين على النبي عليه الصلاة والسلام، فاشاع ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل، فقيل قتل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. في هذه اللحظة انقسم من كان مع النبي الى 4 انواع. نوع جرم للجبل ده هم وهم منزلين من الناحية التانية، وقال لك خلاص ايه ضاعت، خلاص النبي مات والاسلام مش هيقوم، وضاعت ضاعت واصابهم اليأس، قاموا رايحين رامين سيوفهم وقاعدين ايه ورا مستنيين الاسر بقى، مستنيين انهم يظهروا لانها ضاعت ضاعت انتهت. الجزء الثاني جري على المدينة، ما خلاص ما دام الدين ضاع اشوف ايه، اشوف دنيتي بقى، يعني الدين ضاع اشوف بلدي، اشوف مراتي، اشوف بيتي، احمي دنيتي، اشوف مصالحي، فجري على المدينة. الجزء الثالث قال لك نموت على اللي مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نموت في مكاننا، نموت شهداء، ما نموتش واحنا فارين. ففضلوا يقتلوا في مكانهم لحد ما ايه ما يقتلوا كل واحد فيهم. الجزء الرابع قال لك لا، ده النبي ده هو الاسلام والنبي هو الدين. فبدأوا يجروا يشوفوا النبي فعلا حصل له ايه، وبدأوا يجروا يحوطوا النبي. وده كان اعظم طائفة في ال4 طوائف، ودول كانوا اذكى طائفة في ال4 طوائف، اللي هم فهمهم ان الدين في وقت الخطر لازم يلتف حوالين القيادة بتاعته. جروا التفوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، جروا يدافعوا عن النبي، يدافعوا عن سنته، يدافعوا عن الدين، مش يدافع عن نفسه، مش وقف يقاتل عن نفسه، وقف يقاتل عن الدين. ودول الطائفة اللي يعني لحد دلوقتي مبهورين واقفين قدام القبر بتاعها، ولكن قلوبنا بتتشحن بالبطولة اللي هم عملوها، بالبطولة الرهيبة. ابو دجانة رمى نفسه فوق النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما ظهره بقى عامل زي القنفذ من السهام اللي جت في ظهره. تخيل يا جماعة 3000 واحد هاجمين على واحد، يعني المشركين كلهم عايزين يقتلوا النبي بس عليه الصلاة والسلام. انت متخيل ام عمارة اخواتنا بقى وبناتنا انت متخيل ام عمارة وقفت تحمي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف، هي نازلة اصلا بقربة مية تسقي، فلقت الموضوع ما عادش مية، الموضوع الدم، فرمت قربة المية ومسكت سيف من السيوف اللي وقع ووقفت تقاتل تحمي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. جاي عبد الله بن قام المشرك يقتل النبي من ظهره، فضلت يعني تحمي النبي وهو مش عايز يقتلها، مش عايز يضربها، لحد ما في الاخر ضربها على كتفها ضربة بالسيف. ظلت سنة كاملة اللي يحط قبضة ايده في كتفها القبضة الايد تدخل في الجرح اللي في كتفها. فقيل لها وكيف تحملت يا ام عمارة؟ فقالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام عمارة ابنها جاي عشان ينقذها، قالت له اليك عني عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا المكان النساء جهدت، لما النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض للاذى واتعرض للخطر النساء ما سكتتش. يبقى انت دورك ايه بقى؟ انت دفعت ايه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت عملت ايه عشان النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت جنبت ولادك وبيتك وحياتك عشان النبي عليه الصلاة والسلام؟ ام عمارة دي اللي ابنها حبيب ابن زيد اتقتل على ايد مسلمة بعد كده، مسلمة قطعه قطع طولت جسده وهو يرفض ان يقول له انه رسول من عند الله. ام عمارة خلاص الدنيا ماشيه كده من غير باي. ام عماره دي هي اللي قتلت مسيلمه الكذاب في معركه الامامه، يعني من بطلات نسيبه بنت كعب رضي الله عنها، من بطلات الاسلام نسيبه بنت كعب وام سليم، الاثنين كانوا بيقاتلوا في غزوه احد. في هذه المعركه الطاحنه الاثنين كانوا بيقاتلوا، سيدنا في سبعه من الانصار دخلوا يدافعوا عن النبي عليه الصلاه والسلام، السبعه اتقتلوا قدام النبي. اول واحد جه بعد السبعه كان طلحه بن عبيد الله. طلحه بن عبيد الله داخل لقى سبع جثث قدام النبي عليه الصلاه والسلام. لو انت مكان طلحه بن عبيد الله هتدخل تدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت مقتول مقتول. لو انت مكان طلحه بن عبيد الله هتدخل تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الوقت ده لما اتقال قتل النبي صلى الله عليه وسلم والناس اللي اتقال قتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه جيروا من الناحيه الثانيه، انس بن النضر كان لسه جاي في المعركه وهو داخل اتقال له النبي مات، النبي مات خلاص اتقتل، والصحابه قاعدين رموا السيوف ومسلمين. يعني مفيش صحابه، مفيش غير 3000 مشرك بس هم اللي قاعدين بيمثلوا في جثث الصحابه في ارض المعركه. لو انت مكان انس بن النضر تعمل ايه؟ قال لهم فلما تعيشون بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا. في انس بن النضر انه كان داخل وهو بيحسب ان النبي مات، يعني انس مات وما يعرفش النبي عايش. انس بن النضر نازل المعركه وما يعرفش ان في صحابه لسه بيقاتلوا، وما يعرفش ان لسه في معركه، هو داخل يموت زي ما النبي مات خلاص، داخل يقاتل في 3000 لحد ما يتقتل، يبقى النبي مات نفس موت النبي عليه الصلاه والسلام. ايه المشاعر دي يا اخوانا؟ يعني انس بن النضر ده ورانا اهو، انس بن النضر مدفون، انتوا عارفين اللي مدفونين ورانا دول مين؟ انتوا عارفين مين اللي مدفونين ورانا؟ دول انس بن النضر اللي قتل هذه القتله ما حدش عرفه غير من صوابع ايده. اخته عرفته من صوابع ايده رضي الله عنه. اللي نايمين ورانا دول مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب بن عمير الشاب المتعطر بتاع مكه اللي كان ريحه البرفان بتاعته يتعرف من بعدها بساعه انه كان معدي من الشارع ده. حاجه عنده في الدنيا محتاج انه يتوب لربنا ليه؟ هو ده فضيحه للدنيا لما النموذج ده بيلتزم وبيتوب، فضيحه للدنيا لانها بيثبت ان لذه الطاعه اعظم من لذه اي معصيه في الدنيا. مصعب بن عمير يفضل يتحارب وامه نفسها اللي كانت بتحط له طبق الحلويات جنب راسه عشان لما يصحى اول حاجه يعملها ويدوقها حلويات يحل بقى بقه. مصعب بن عمير جوع لدرجه ان جلده بدا يتقشر، ولما جت هجره الحبشه مش قضيته انه يهاجر استراليا يبني مستقبله او يهاجر كندا يبني مستقبله، هاجر عشان دين ربنا اللي خلى السبعين قبر دول لحد دلوقتي القلوب بتحيا بيهم، ان الناس دي خلصت لدين الله، ان الناس دي نصر الدين ربنا. مصعب بن عمير طلع الحبشه وعاش وسط الاحباش، بعد كده رجع النبي عليه الصلاه والسلام بعته في اخطر مهمه في مسيره الدعوه الاسلاميه، بعته يفتح المدينه المنوره مش بالسيف، بالدعوه الى الله. مصعب بن عمير راح وربنا فتح على ايده المدينه المنوره بالدعوه وليس بالسيف، ورجع يفرح قلب النبي عليه الصلاه والسلام. انت عندك ايه تفرح بيه قلب النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايه اللي انت عملته لما تقابل النبي تفرح قلبه وتقول له انا عملت كذا للدين يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ بعد كده مصعب بن عمير جت اللحظه الفاصله، لحظه انه هيهاجر بلا عوده للمدينه مع النبي عليه الصلاه والسلام، راح لامه يدعوها للاسلام، فامه كان العذر بتاعها ان هي ما تقدرش تدخل في الاسلام، ماذا سيقول الناس عني؟ نظره الناس هتبقى ليا ايه؟ ان انا اتضحك عليا ومشيت ورا ومشيت وراكم وسمعت كلامكم وخلاص. بعد كده هاجر مصعب بن عمير وكان حامل الرايه مع النبي عليه الصلاه والسلام في احد، وفي اللحظه اللي انقلب فيها الموقف وفي اللحظه اللي ادرك فيها مصعب ان حياه النبي عليه الصلاه والسلام في خطر، مات مصعب اعظم موته في تاريخ البشريه بعد موتات الانبياء. اعظم موته في تاريخ البشريه بعد موتات الانبياء موت سيدنا مصعب رضي الله عنه، واقف ماسك السيف في ايد وماسك الرايه في ايد وجسمه بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، جسمه بيطرس بيه النبي، مفيش عضو في جسمه الا بيقاتل وبيدافع عن الدين، مفيش عضو في جسمه الا ومستعمل في نصره الدين. جه المشركين ضربوا ايده اللي فيها الرايه، هم مش مركزين على السيف، هم اكتر من انهم يركزوا على سيف في ايد واحد، هم كل تفكيرهم ان الرايه بتاعه المسلمين تقع، ان رايه لا اله الا الله تقع. لما تخيلوا واحد ايديه اتقطعت ما عادش عنده غير ايد واحده، لا يمسك بها سيف لا يمسك بها رايه، لو انت مكان مصعب تختار ايه؟ مصعب اختار انه يمسك الرايه مش يمسك السيف، ومسك الرايه وفضل بجسمه يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. الضربه الثانيه جت على ايده بقت ايديه الاثنين مقطوعه وجسمه بينزف. تخيل المنظر المذهل اللي عمله مصعب بن عمير، انه حط الرايه ما بين رقبته وما بين صدره وفضل بجسمه يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، وعارف المره دي ان السيف مش هيجي في الايدين، السيف هيجي في الرقبه، وعارف المره دي ان الثمن ده ان طب اجري، طب شوف مراتك، مراتك حامله من تجاحش الشاب الصغيره، طب شوف حياتك، طب ده انت دفعت خلاص. يفضل واقف في مكانه لحد ما يضرب الضربه على رقبته ويقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه اربع حتت قدام النبي عليه الصلاه والسلام، يسقط ممزق اربع اجزاء امام النبي عليه الصلاه والسلام. مصعب بن عمير لما مات ملقوش ثوب يملكه يقدروا يغطوا بيه جسمه من راسه لحد رجليه، ذلك الشاب العطر ملقوش ثوب يغطوا بيه جسمه من راسه لحد رجليه رضي الله عنه وارضاه، ويموت مصعب بن عمير موته يعني اعظم موته في التاريخ بعد موتات الانبياء. دول الصحابه اللي مدفونين ورانا يا جماعه. دلوقتي الشباب يقول لك جفاره جفاره مين؟ يجي في مصعب بن عمير ده يجي ايه؟ لما هتلر ضرب فرنسا قنبلتين شباب فرنسا كلهم هربوا وسابوا البلد وسلموا فرنسا من اولها لاخرها. الصحابه رضوان الله عليهم، شوف لما الدين اتعرض لخطر وحصل الزلزال ده عملوا ايه؟ كل واحد من السبعين واحد المقتولين دول قصه بطوله عشان يدفعوا 3000 مشرك ويرجعوهم. لما في علم دوله تقريبا سويسرا مع نصه احمر ونصه ابيض، عملوا العلم كده ليه؟ لان كانوا مره في معركه فواحد جندي من الجنود ربط حزام جلد جامد قوي حوالين نصه التحتاني ولابس بقى ايه الهدوم بتاعته على نص الفوقاني، ففضل يقاتل لحد ما اتقتل. فبعد ما اتقتل لما شالوا بقى الهدوم من على جسمه لقوا النص التحتاني في جسمه الجلد الابيض اللي هو متغطي بيه ابيض زي ما هو، والنص الفوقاني كله بقى دم، فاتقتل وهو بيدافع عن بلده بالمنظر ده. فمن كتر ذهولهم بالمنظر ده قاموا عاملينه علم الدوله عشان يقعدوا يفتكروا الراجل اللي لما اتقتل كان نص احمر ونص ابيض، عملوه علم الدوله بتاع الراجل ده. يجي في انس بن النضر، يعني اللي هم مذهولين بده اللي بضع وتسعين طعنه وضربه سيف ورميه سهم ورمح ولم تعرفه اخته الا من صابع ايديه، يجي ايه في الصحابه اللي اتقطعوا عشان دين ربنا؟ اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما خرجوا مع النبي في هذه الغزوه خرجوا ما سايبين، يا جماعه الصحابه ما كانوش سايبين بيوت مستقره واوضاع ماديه مستقره وكل واحد له رصيد في البنك وفكر في دينه لما دنيته استقرت، لما مشاكل دنيتي في شباب كده لما المشكله الفلانيه تتحل اشوف موضوع الدين، في اخوه واخوات كتير جدا كده لما بس ايه لما موضوع المشكله اللي بيني وبين جوزي ده يحصل، لما بس اعرف اخطب واتجوز، لما هبدا ان شاء الله بقى افكر في الدين وافكر في الدعوه. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، عمرو بن الجموح كان خارج واعرج، عبد الله ابن حرام كان سايب تسع بنات وديون عليه، تسع بنات هيتيتموا وراه، سيدنا حنظله كان يوم الصباحيه بتاعه في الهانيمون، سيدنا حنظله كان يوم الدخله بتاعته، يعني انت لو في ليله العمر تسيب مراتك وتخرج تجاهد، لو انت مكان حنظله كنت خرجت تجاهد في سبيل الله؟ لو انت مكان انس بن النضر وجه واتقال لك قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوى الصحابه قالوا لك خلاص كل حاجه انتهت وراحت، تدخل وتقول هموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو انت مكان طلحه بن عبيد الله جاي تدخل تدافع عن النبي لقيت 7 مقتولين قدامه ونسبه انك تموت 7000%، هتدخل وتدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ لو انت مكان هؤلاء العظماء، لو انت مكان الرماه، لو انت مكان الرماه وجات الدنيا وانت واقف على ثغر من ثغور الدين، هتنزل وتقول الغنيمه الغنيمه؟ الحركه اللي كلنا عاملينها، كلنا راميين جبل الدين، كلنا راميين ثغر الدعوه، كلنا راميين الدعوه الى الله وقاعدين نقول الغنيمه الغنيمه. الدنيا الدنيا، ما سيدنا ابراهيم ما خير بين الله وشيء الا اختاره الله، نحن ما خيرنا بين الله وشيء الا اخترنا شيء، ما خيرنا بين الله وبين عقد عمل الا اخترنا عقد العمل، ما خيرنا بين الله وبين اي مصلحه دنيويه هتقطع بيننا وبين بيت الايمان، هتقطع بيننا وبين الصحبه الصالحه، هتقطع بيننا وبين طلب العلم، هتقطع بيننا الا اخترنا الدنيا حتى لو هتقطع بيننا وبين الدين. يبقى الصحابه لما النبي عليه الصلاه والسلام كان وهو في غزوه احد عنده 56 سنه يا اخوانا، يعني النبي كان واحد داخل على 60، النبي عليه الصلاه والسلام كان واحد داخل على 60 ويقاتل في سبيل الله، ودي غزوه ده لسه قدامه 25 غزوه بعدها كمان في سبيل الله وهو في هذا السن عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. يعني يعني انت مين في الصحابه؟ انت مين في المنظر ده؟ انت دلوقتي مين؟ انت دلوقتي قدامك اربعه، واحد جري على المدينه يشوف دنيته، دنيتي الدين بيخرب وانت بتجري تشوف دنيتك، الدين بيضيع، الدين بيقع وانت كل همك برضو دنيتك ووضعك الدنيوي والدين في هذا الخطر، وناس تانية رمت اذك يا عم ضيعة ضيعة يا عم بايظة بايظة خلاص وروحوا ناحية تانية الجبل، وناس قالت احنا هنقف هنا نقاتل لحد ما نموت، صحيح مش هنعمل حاجة وصحيح ما نقدرش نغير حاجة، انما المهم ان انا انجو بديني، المهم ان انا لما اقابل ربنا ما اروحش جهنم، الدين بقى له رب يحميه والدين بقى في اللي يقاتل عشانه بعزيمة في الوقت ده، انما انا اهم حاجة ان انا ما اروحش انا جهنم، فانا هشوف دين انا بقى واخليني في حالي واشوف دين نفسي ده اللي وقف يقاتل وحتى يموت. الرابع قال لك لا، دين ربنا والرايه ما تقعش وانا حي، اللي جروا على النبي عليه الصلاه والسلام زي ابو دجان، زي طلحه بن عبيد الله، زي سعد بن ابي وقاص، زي ابو بكر الصديق، زي ابو طلحه اللي حط رقبته على رقبه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي يقول له لا تصيبك سهمهم، قال نحري دون نحرك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، السهم اللي يجي في رقبتي انا ما يجيش في رقبتك انت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. انت مين بقى في الاربعه؟ انت مين؟ انت اللي بتجري على دنيتك الوقت وما بتفكرش في دينك ولا انك تعمل حاجه لدينك، ولا انت اللي قست وقلت والله انا قلبي مولع على الدين بس ما فيش فايده، مش ممكن في حاجه هتحصل، مش ممكن الوضع يتغير، ولا انت اللي كل تفكيرك نفسك المهم ان انا ابقى متدين وفي حالي وكويس وخلاص وانا كده مادي حق ربنا وانا كده يا عم لو مت على كده انا اروح جهنم، ولا انت اللي بتقاتل عشان دين الله، ولا انت اللي بتضحي عشان السنه ما تقعش، عشان رايه لا اله الا الله ما تقعش؟ مصعب وقع دمه امتزج بلا اله الا الله، دمه امتزج بالرايه، دمه هو اللي غرق الرايه رضي الله عنه. انت مين في الاربعه دول؟ انت مين الوقت؟ انت مين انت من دول الوقت يا اخوانا؟ يوم القيامه لما نيجي على حوض النبي عليه الصلاه والسلام وانت جاي بقى تشرب هتلاقي يعني واحد بيجري وشايل كبده وهو بينادي على النبي عليه الصلاه والسلام، وواحد تاني شايل امعائه اللي هو عبد الله بن جحش واللي شال كبده سيدنا حمزه، وواحد تاني جسمه متقطع والدم جاي من ايديه ومن رقبته سيدنا مصعب بن عمير، انت هتروح فين وسط الناس دي؟ هتاخد ليك مكان على الحوض ازاي وسط الناس دي؟ يعني انت دلوقتي انت ما فكرتيش هو يا جماعه الحوض بالدراع زي واحد من اخواننا شاف رؤية يعني على الحوض والدنيا زحمه فجاي بيزاحم كده، فواحد بص له قال له مش بالدراع، يعني مش بالكتف، الموضوع مش بالكتف، ده ترتيب، ده حسب انت عملت ايه، ده على حسب قربك او بعدك من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، فالقضيه قضيه هتاخد ترتيبك على الحوض وسط الناس ازاي؟ مش انت عايز تبقى مع الناس دي في الجنه؟ هتبقي معاه في الجنه ازاي وانت ما عملتيش حاجه من اللي هم عملوه؟ هو يا جماعه يا بلطجه، يعني هو دراع يا جماعه، يعني هاف والله لا انا داخل من باب الريان فادخل من باب الريان، يا اخوانا ده الموضوع عملك انت عملت ايه وانت عملت ايه؟ فهم دول عملوا كده عشان يبقوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، انت دفعت ثمن انك تبقى مع النبي في الجنه ايه بقى؟ انت دفعت ثمن انك انت تنصر الاسلام وتبقى معاهم في الجنه ايه؟ ما هو ده الطريق بتاعهم، دلوقتي اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ادي 70 واحد مقتولين اهم، وانتوا شفتوا القتله اللي اتقتلوها ازاي؟ في المكان اللي دفنوا فيه. رضي الله عنه وارضاه. قبور الصحابة متوزعة في الارض. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عددهم كام؟ 120 الف صحابي. اللي مدفونين في المدينة المنورة كام؟ 10,000 واحد بس. يعني في 110 الف صحابي قبورهم في الكرة الارضية من مشرقها لمغربها بقى. عمر بن الصامت في فلسطين، سيدنا ايوب ابو ايوب الانصاري على حدود تركيا، سيد كل واحد بقى، معاذ بن جبل في سوريا في الشام، كل واحد بقى له المكان اللي هو اتدفن فيه. قبورهم توزعت عشان ينشروا دين ربنا في الارض، عشان ينصروا دين ربنا في الارض. انت دلوقتي ضحيت بايه؟ ايه اللي انت ضحيت بيه؟ ايه اللي انت عملته؟ يعني هذا الرجل لما يبعث يوم من عند تركيا ويقول يا رب انا بيتي في المدينة، امال انت مبعوث من هناك ليه؟ كل ده كان جهاد في سبيلك يا رب. يعني تخيلوا ربنا يديله ايه؟ ده عند ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ده مقامه ايه؟ الـ مش عايزين نبقى نبص للاحداث واحنا مش قادرين نفهم خطورة المكان اللي احنا فيه. يعني دول ناس ميتين بس قلوبنا بتتشحن لما بنشوفهم. في ناس مننا احياء اللي بيبصوا لهم قلبه بيموت. يبقى انت عايز تبقى زيهم، عايز تبقى معاهم في الجنة، اعمل اللي هم عملوه، امشي على نفس الطريق اللي هم مشوا فيه. امشي بعد غزوة احد ما خلصت، النبي عليه الصلاة والسلام خد الصحابة وطلعوا على جبل احد، طلعوا على الجبل، خد اللي هم بقى 700 اتقتل 70، خد 630 وطلع على جبل احد. طبعا متقطعين، والصحابة السبعين اللي تحت المشركين ما مشوش، ده قاعدين يمثلوا في الجثث، ده قعدوا يمثلوا في جثث السبعين قبل ما يمشوا، يعني من كتر الحد اللي في قلوبهم. فجي ابو سفيان بقى في قمه النشوه وواقف تحت الجبل وقال افيكم محمد؟ هو محمد عايش ولا لسه عايش ولا مات؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا تجيبوه، ما حدش يرد عليه. فقال افيكم ابو بكر؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تجيبوه، ما حدش يرد عليه. افيكم عمر؟ 630 واحد ما سالش غير على ابو بكر وعمر. طب ما كان يبص على الجثث، الجثث متشوهه متمثل بيها، فبيسال على ابو بكر وعمر من وسط 630 واحد ليه؟ لان هم دول العواميد الفقريه بتاعت الدعوه، هم دول اللي يمكن يسيبوا الدعوه تقع وهم عايشين. يعني لو ابو جهل جه الوقت تاني او لو ابو سفيان جه الوقت تاني ونادى فينا ونادى على اتنين، انت هتبقى من الاتنين دول؟ انت هتبقى من الاتنين دول؟ مين فينا اللي لا يمكن الدعوه تقع وهو عايش؟ مين فينا اللي لا يمكن نصر الدين ربنا او فريق العمل لدين الله يتمس وعايش؟ سأل عن اتنين بس. فالنبي قال لا تجيبوه ليه؟ لانه بيسأل عن اشخاص، ما تردوش لان احنا مش عايزين نفتح باب المعركة تاني. فابو سفيان بقى حس ان كله اتقتل بقى، فقال اعلو هبل، اعلو هبل. اول ما قال اعلو هبل النبي عليه قال الا تجيبوه؟ انتوا ازاي تشوفوا واحد بيقول اعلو هبل وتسكتوا؟ يا رسول الله ده احنا متشرحين، هو احنا هو جماعه اللي اتقتلوا تحت وال 630 اللي فوق سلام؟ ده في صحابه يعني اصيب، في صحابي اصيب بارتجاج في المخ فضل الى ان مات ما يقدرش يعمل عمليه حسابيه. يعني الناس ممكن تيجي من البدو او كده يضحكوا عليه في دماغه الشرا ما يعرفش. يعني الصحابه اصيبوا اصابه، سيدنا طلحه شلت يده في المعركه ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابه اصاباتهم بالغه. فقال الا تجيبوه؟ فقالوا ما نرد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال قولوا الله اعلى واجل. فقال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ رغم ان الكلام ده ممكن يفتح باب المعركه تاني والمناوشات العسكريه تاني، انما ما فيش حاجه اسمها ان ربنا يعتدى عليه ونسكت. فقالوا ماذا نرد يا رسول الله عليه السلام؟ قال قولوا الله لنا العزى ولا عزى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا لكم. هيكل لو النبي عليه الصلاه والسلام اخوانا جه دلوقتي وشاف اللي بيتقال في برامج التوك شو وفي الجرايد عن الدين هيقول الا تجيبوه؟ انتوا ازاي ساكتين؟ ربنا بيتشتم الملحدين، النبي عليه الصلاه والسلام بيتشتم، سنته صحيح البخاري بيتشتم، الصحابه بيشتموا، الدعاء والعلماء بيشتموا، والناس ساكته، الا تجيبوه؟ انتوا ازاي تشوفوا حرمات الدين بيعتدى عليهم وانتوا ساكتين؟ ازاي تشوفوا الا تجيبوهم؟ انتوا ازاي شايفين اهل الباطل قاعدين يشتموا في الدين وقاعدين يشتموا في كل الخطوط الحمراء وكل الثوابت المقدسه وانتوا ساكتين؟ الا تجيبوهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون اول من يدخل الجنه من خلق الله؟ اتدرون اول من يدخل الجنه من خلق الله؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اول الاوائل على البشريه، اول من يدخل الجنه من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين واحد تسد بهم الثغور. اللي واقف على صغر سده، انت واقف على صغر ايه؟ ايه لو انت مت النهارده ايه الصغر اللي هيتفتح بموتك؟ يعني موت مصعب بن عمير احنا رقبتنا مدبوحه الوقت بسبب موته، لان مصعب بن عمير معنى انا مش يعني انا مش قادر اتخيل النبي استحمل ازاي ان مصعب اتقتل. يعني لولا اليقين الرهيب في الاخره حمزه اتقتل، عبد الله بن جحش اتقتل، سعد بن الربيع الانصاري اللي قال لعبد الرحمن بن عوفة طلق واحدة من زوجاتي عشانك واديك نص فلوسي اتقتل، عمارة بن يزيد السكن اتقتل اللي زحف لحد ما حط خده على رجل النبي عليه السلام ومات وخده على رجل النبي. يعني اللي اتقتلوا في واحد دول يا جماعة دول الابطال، ده دول الرجالة، ده دول يعني انت عارف يقولك ايه، ده دول الصفوة، ده دول الخلق، يعني ده دول اعظم يعني او من اعظم الصحابة. فانت متخيل هو ده الطريق، رجع النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من غيرهم ومع ذلك الدين ما وقفش، مات مصعب ومات حمزة ومات عبد الله بن جحش ولم يمت الاسلام وما ماتش الدين. وهي ديت القضية اللي اهل الباطل مش قادرين يفهموها لما بيشتموا النبي عليه الصلاة والسلام وهم مغرورين ان الامة ضعيفة، انهم مش قادرين يفهموا ان في فرق بين الاسلام والمسلمين. المسلمين ممكن يبقوا ضعاف انما الاسلام عمره ما يبقى ضعيف، لان الاسلام له رب بيتولاه، انما المسلمين ممكن يبقوا ضعاف. فهذه القضية الذين تسد بهم الثغور. انت ايه الثغر اللي انت سده؟ ايه الثغر اللي انت واقف عليه؟ ايه الحاجة اللي انت بتعملها لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ اخواني في الله، اللي بيحصل للأمة الوقت ده امتحان زي الامتحان اللي امتحنوا الصحابة في الوقت ده بالظبط. اللي بيحصل للأمة ده، وشوفوا احنا بنتكلم الوقت وبنقول في اللي جري وفي اللي عمل وفي اللي وقف وفي اللي قاتل، بالظبط كده يوم القيامة نفس الموقف ده يتقال الوقتي، نفس التصنيف ده يتصنف. في منكم، في مننا اللي جري، وفي مننا اللي فكر في نفسه، وفي مننا اللي يأس، وفي مننا اللي ليل نهار بيشتغل عشان نوصل لدين ربنا وعشان الدعوة الى الله، وفي مننا اللي بتموت نفسها عشان تربي رجالة يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي انت انهي واحد من دول؟ اللي بيحصل ده امتحان. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون ايه بصيرة. يعني انتم تحت بصر الله مراقبون، يعني كلنا الوقت متراقبين هنعمل ايه والاسلام في الازمات بتاعته ده ايه. انتوا عارفين التلاتة الشباب اللي اتقابلوا مع بعض وقالوا يعني كل واحد قال انا اندل واحد في الدنيا، فمش عارفين يعملوا ايه، يعني كل واحد مصمم انه اندل واحد في الدنيا كلها، فقالوا خلاص نعمل مسابقة. فشايفين ست عجوزة معدية كده، فواحد منها راح يا ست الحاجة يا حاجة، فبتقول له ايه يا ابني بتحسبه هيعديها، نزل بالطلطش وبالاقلام على نايمة في الارض ورجع هيموت على روحه من الضحك. انا اندل واحد في الدنيا، في انسان وصل من ندالة انه يقدر يعمل كده في واحدة ست كبيرة؟ فالتاني قام قال له طب استنى ما اوريك، وقام رايح، فهي بتحسبه جاي ينقذها فبتمد ايديها ليه، قام نازل عليها بالرجلين محطم لها عظم جسمها كله، نيمها في الدم في الارض وهي بتموت في الارض، ورجع هيموت من الضحك. لا يمكن في انسان اندل مني في الدنيا، مش ممكن يبقى في بني ادم ندالة زي اللي انا عملتها دي. التالت لقوه نايم في الارض من الضحك، يا عم انت ما عملتش حاجة. قال لهم انا ما عملتش حاجة، انتوا عارفين الست اللي انتوا بتضربوها من الصبح دي مين؟ قال لهم دي امي، دي ام انا. فانتوا دلوقتي اذا انتوا فاكرين ان انتوا اندال، ده انا عملت اللي ما فيش بني ادم يقدر يعمله. يا اخوانا اللي بيتشتم ده النبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام، اللي بيتجرع عليه ده الدين بتاعنا، اللي بيتقتلوا دول مسلمين في مشارق الارض ومغاربها، ده دينك، ده دينك. فكفى يعني عدم شهامة، مش هنقول ندالة، كفى عدم شهامة ان انت تيجي يوم القيامة وانت الدين في الازمة اللي هو فيها ديت، وانت ما عملتش حاجة للدين وما وقفتش مع الدين في الازمة اللي هو فيها. يعني واحنا بنتملى في شهداء احد، ما ننساش اخواننا ان الناس دي ضحت بحياتها عشان النبي عليه الصلاه والسلام اتعرض للخطر. الوقت النبي عليه الصلاه والسلام سنته متعرضه للخطر، والوقت النبي عليه الصلاه والسلام دينه متعرض للخطر. يا ترى كل واحد مننا هيعمل ايه؟ اللي نفسه يبقى مع دول في الجنه يعيش زي ما عاشوا ويموت زي ما ماتوا. والكلمه اللي عايزين نخرج بيها النهارده من اللقاء بتاعنا ده هوت هي الكلمه بتاعت انس بن النضر رضي الله عنه، رضي الله عنه لما قال فما تفعلون بالحياه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين فينا هيموت على ما مات عليه النبي عليه الصلاه والسلام؟ النبي مات على الدعوه الى الله، مات وهو بيتكلم في الدعوه وروحه بتغرغر في صدره. مين فينا هيموت في الدعوه الى الله؟ مين فينا هيموت على الطريق اللي النبي عليه الصلاه والسلام مات عليه؟ نسال الله سبحانه وتعالى انه يفهمنا ديننا، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يوقظ المسلمين ويبطلهم. يعني انا قاعد افكر امبارح لو جينا للنصارى في مصر مثلا وقعدنا نقنعهم ان فلان وفلان وفلان اللي قاعدين بقى متعصبين للنصارى في مصر شويه ارهابيين، وقالوا اه فعلا دول شويه ارهابيين، وبدا النصارى يشتمهم في القساوسه بتوعهم ويقولوا شويه ارهابيين، الكلام ده ينفع يحصل يا جماعه في مصر؟ حد صدق انه يحصل؟ امال ضحك على المسلمين وخلوهم يعملوا ازاي؟ امال المسلمين عملوه مع الدعاة بتوعهم والعلماء بتوعهم ازاي؟ ازاي اشمعنى احنا اللي دايما بيتضحك علينا؟ اشمعنى احنا اللي دايما بيتلعب بينا؟ اشمعنى احنا اللي دايما بيتغرر بينا؟ اشمعنى احنا يعني عايزين اخواننا يعني ربنا يفهمنا، ربنا يفهمنا حقيقه الدين، حقيقه دين ابو بكر وعمر. هو ده الدين يا جماعه اللي انتوا شايفينه هنا، ده الدين اللي انتوا شايفينه هنا، ده الدين، ده الدين اللي الصحابه فهموه من النبي عليه الصلاه والسلام. اللي يوصل له صوره ثانيه عن الدين دي مش حقيقه ديننا. اللي يوصل له ان السلبيه هي الدين، ان مالكش دعوه وامشي جوه الحيطه هو الدين، ده مش ديننا ولا له دعوه بديننا. الدين هو كلمه الحق فوق الظالم. الدين هو الاخوه والتماسك في الحياه وفي الممات وفي الازمات. الدين هو الدعوه الى الله مهما كان الثمن. الدين هو الجهاد في سبيل الله. الدين هو ده الدين يا اخوانا، هو ده الدين. واي صوره عن الدين هيتشال منها اللي احنا شايفينه في هذا المكان العظيم الخطير، يبقى ده دين ناقص، وده مش الدين اللي يدخلك الفردوس الاعلى، مش الدين اللي يوصلك. عارفين الراجل العجوز اللي ركب القطر، لا ولد وبنت قعدوني جنبكم، يا عم انت انت عم ما عندكش نظر، ما انت شايف اللقاء العاطفي اللي بينا، لا اسره قاعده قعدوني جنبكم، يا عم انت ما بتفهمش، يا عم احنا عيله وخارجين في لقاء اجتماع مع بعض ويوم بنتفسح فيه. بعد كده واحد بيطلع اللاب وقاعد قعدني جنبك، قال له يا عم انت مش فاهم، انا راجل في البورصه وراجل اعمال ومش عايز واحد زيك كده يقعد يشغلني بقى في الطريق. وصلوا البلد، لقوا ملك البلد اللي وصلوا لها في القطر ده مستني الراجل العجوز ده، واي حد اقربه الملك نزله في القصر بتاعه اكرمه. الكل ندم انه ما شالش الراجل العجوز ده، انه ما خدموش. اهو الراجل الكبير ده هو الدين يا جماعه. اللي هيخدم الدين دلوقتي لما نلقى الله يوم القيامه هيبقى كل الناس هتندم انها ما كانتش مكانه. كل الناس، احنا النهارده الكل مشغول بدنيته، ولكن بكره لما نشوف مقام الدين عند ربنا الكل هيندم انه هو ما نصرش الدين. عشان كده ربنا قال يوم القيامه مالك يوم الايه؟ يوم الدين. النهارده يقول لك ده زمن شهادات، ده زمن فلوس، لا، يوم القيامه ده زمن دين بقى. اللي معاه دين هو اللي له قيمه، واللي معهوش دين ملوش قيمه. اللي خلى الصحابه دول يضحوا بحياتهم ايه من كتاب الله، ربنا بيقول فيها لا احب القافلين. عرفوا ان الدنيا كلها قافله، عرفوا ان الدنيا كلها رايحه، عرفوا ان الدنيا كلها زايله. تشوف البنت الشابه حلوه جدا ماشيه جنب مامتها، مامتها حلوه جدا ولكن كبرت فتقول ايه؟ الكل هيكبر. تشوف العربيه الفخمه والعربيه نفس الموديل ولكن صاحبها بهدلها شويه، اتبهدلت تقول دي هتبقى دي. تشوف البرج الفخم وتشوف برج جنبه ولكن شقق وشرق تقول ده هيبقى ده. هي دي الدنيا يا جماعه، هي دي الدنيا، زايله زايله، قافله قافله. والسعيد هو من تعلق قلبه بالله. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم انصر بنا دينك، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم. اللهم انزل هدايتك على قلوب الشباب والفتيات، وعلى قلوب الرجال والنساء، وعلى قلوب اطفال الامه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا انصر بنا الاسلام في الارض، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم الحقنا بالنبي محمد في الفردوس الاعلى عليه الصلاه والسلام، اللهم اجعلنا مع اصحابه في الفردوس الاعلى، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. ان شاء الله رب العالمين هنتقابل الساعه 1:15 عند باب الملك فهد بكره ان شاء الله الظهر الساعه 1:15.